بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله جميعا إخواني الكرام وأخواتي الكريمات في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة دمعة تائب. أسأل الله جل جلاله أن يتوب علينا وعليكم في هذا الشهر المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، منذ حوالي 4 أو 5 سنين أكرمنا الله جل جلاله وخرجنا في جولة دعوية مع مجموعة من الشباب في ليلة رأس السنة. هذه الليلة التي يقوم فيها كثير من شباب الأمة بمعصية الله جل جلاله، والكثير منهم أيها الأحبة في الله لا يقوم بهذه المعاصي إلا من باب كما هو يدعي الترويح للنفس ومن باب العادات والأعراف، وهذا ما تعودنا عليه. كل سنة نسهر يا شيخ مع الشباب، وبصير في شرب والعياذ بالله، وأغاني ورقص وبنات واختلاط، وبتمر وليلة وبتمر كما يقول كثير. قام مجموعة من الشباب جزاهم الله تعالى خيرا بالتفكر في هذه الليلة للذهاب لهؤلاء الناس ودعوتهم إلى الله جل جلاله، والأخذ على أيديهم لكي لا يغرقوا في هذه الليلة بمعصية الله تعالى. وهذا حال كل مسلم، وهذا الحال لابد أن يكون عند كل غيور على الدين. يتحين الفرص التي يستطيع أن يصل فيها إلى هؤلاء العصاة ويأخذ بأيديهم بأي طريقة إلى الله عز وجل. نزلت أنا ومجموعة من الشباب على الكورنيش البحري، وكانت الساعة تقريبا 10 ليلا، وكان شتاء قوي وشديد. أوقفنا السيارة عند أول الطريق ومشينا، نزلنا ارتجالا نمشي نبحث عن سيارات أو الشباب المجتمعين يخططون لسهرة، يخططون لشرب، أو أقل قليل أن نسلم عليهم ونذكرهم بالله عز وجل. فاقتربنا من سيارة الشباب فيها جالسون، الأبواب مفتوحة، وزجاجة الخمر موضوعة على الرصيف. فعندما رأينا هذا المنظر من بعيد قلنا للشباب: صححوا النوايا واصدقوا الله فيهم، لا تدروا كيف يمكن لربنا جل جلاله أن يجعلنا سببا لتوبتهم، فهو على كل شيء قدير. عندما اقتربنا من السيارة سمعوا صوتنا، فنظر فإذا بالمشايخ، وقف وقال: يا مشايخ ما تقربوا علينا، نحن نجسين، أنا نجس، لا تقترب مني. فقلت له: من قال لك أنك نجس؟ أنت طاهر وأنت طيب. قال: يا شيخ لا لا لا، ما تقربوا علينا، شربانين. والله يا إخواني في الله اقتربت إليه وعانقته، قلت له: لا أنت طاهر، وضميت وصدقت الله جل جلاله فيه، أسأل الله يجعلني وياكم من الصادقين. قلت: يا رب اكتب له الهداية، يا رب هذا عبد من عبادك، هذا مسكين، لأنه مش الداعي إلى الله يا إخواني، ولا طالب العلم، ولا الملتزم اللي بيقعد يحكم على الناس وبيخرج الناس من رحمة الله جل جلاله. أحد العلماء قال: ليس الداعي الحقيقي الذي يخوف الناس من النار، إنما الداعي الحقيقي الذي يخاف على الناس من النار. واقرأوا القرآن، لم يقل ربنا جل جلاله في القرآن الكريم إني أخوفكم، بل قال على لسان حال الأنبياء: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، عذاب يوم أليم. اليوم حال كثير من الملتزمين إلا من رحم الله، إذا بشوف إنسان واقع بأي معصي بمر من أمامه عابس، بمر من أمامه غضبان، اغضب لله، بس مش ضروري غضبك يبين على وجهك، بل يمكن توددك لإله، ابتسامتك أمامه ودعائك لإله قد يكون سبب هدايته. بل كثير من العصاة بقول إحنا يا عمي ما حبينا الدين إلا من هول الشباب اللي كانوا يبرموا ويسلموا علينا ويضحكوا بوجنا، وساعة يعطرني وساعة يعانقني وساعة يقبلني ويأخذ بإيدي على بيت الله عز وجل. أما إذا بدعد مر من أمام الناس وقول هذا كافر وهذا منافق وهذا فاسق وهذا على الجنة وهذا على النار، هنا الطامة الكبرى. فعندما عانقت يا إخواني والله بكى مثل الولد الصغير، رأسه على كتفه ويبكي. وشو عم بقول لي؟ وعم بقول يا شيخ والله والله أنا ما بدي أشرب، أنا ما بحب أشرب الخمر، ولكن ضاقت بي الدنيا وأنا حابب توب. فقلت له قول الله جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال لي يا شيخ بس الله بتوب علي يعني؟ أنا عملت كذا، وبلش يعد ويعد ويعد الذنوب. قلت له بقول ربك جل جلاله بالحديث القدسي: عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، من الأرض للسماء، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. قال يا شيخ بدي توب. والله أكرمنا، كنا عاملين بيئة في المسجد، فجاء معنا إلى المسجد وشربنا قهوة واستفرغ استقاء أعزكم الله، ثم اغتسل ودخل وصلى معنا قيام الليل، وكان يبكي في قيام الليل بكاء شديد. وبفضل الله عز وجل منذ تلك اللحظة حتى اليوم وهو من التائبين ومن أهل المساجد. لذلك أيها الحبيب، كم أمثال هؤلاء الآن موجودون في الطرقات وفي المقاهي وفي الشوارع وفي البيوت، ولكن ينتظروا من يطرق عليهم الباب ويأتي إليهم ويأخذ بأيديهم بقلب مشفق محب رحيم. فالله جل جلاله يأتي بهم بإذن الله عز وجل. لا نحرم أنفسنا ولا نحرم غيرنا من هذا الخير، خصوصا في هذا الشهر. البارحة يا أخواني في الله أحد الإخوة سمعني صوت وصله على الواتساب لواحد هو اتصل به أول رمضان. شوف الداعي إلى الله، هلأ مش قادرين نروح وزيارات وجولات ودعوة إلى الله، مش قادرين نروح عند الناس في حجر صحي وكورونا، استخدم الهاتف، اتذكر أكثر إنسان فاسد يعرفه، رفع التليفون واتصل فيه وصار يتكلم معه كلام الإيمان ويدعوه ويرغبه، سكر التليفون، بيبعث له رسالة عم يبكي، سمعني إياها. قال له والله كنت منتظر بس مين يحكيني، أنا بدي توب، خاصة بهذه الظروف الصعبة اللي عم تمر على الأمة، حابب توب، ولكن كنت أنتظر من يأخذ بيدي. أبشر أنا الآن قائم، اغتسل وابدأ بالوضوء وبالصلاة. وقال لي يا شيخ بفضل الله من أول رمضان حتى الآن ما ترك صلاة ولا فرض بفضل الله عز وجل. ابحث في قائمة الهاتف عن أكثر الناس فسادا ولا تبخل عليهم بكلمة، برسالة، باتصال، عسى الله جل جلاله أن يجعلك سببا لتوبتهم في هذا الشهر المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.